العمل الصالح بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل بين اصوله. احفظ هذه، اتحفظ حديث جبريل؟ ها لا يحفظ، لا الله يستر من يحفظه، انتم قريبون لا تشكوا الناس. نعم، من يعرف اصول الاعمال تفضل. نعم قلها، شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، اقام الصلاه واتى الزكاه شهر رمضان. احسنت، بارك الله فيك. هذه اصول العمل الصالح، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.